الضابط أرجحية المصلحة على المفسدة أو العكس، فأيهما على وظن أنها أقوى صير معها، فإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن منكر والذي هو واجب يترتب منه مصلحة أكثر من المفسدة فهو على الأصل الأول وجوب، أما إذا كان يترتب وراء الأمر المعروف والنهي عن منكر مفسدة أكبر من المصلحة فحينئذ لا ينبغي الإنكار. من أجل ذلك جاءت المراتب الثلاثة في الأمر المعروف والنهي عن منكر، كما هو في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن أجل مراعاة هذه الرابطة وهذه القاعدة قال عليه السلام في حديث تجديد بناء الكعبة حينما صلى في جوفها، والقصة معروفة في الصحيحين ومخرجة في أول كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفيها يقول الرسول عليه السلام: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، إلى آخر القصة.